ايه؟ انا عفوا، مين اللي بده ياخذ مصاري؟ يعني صاحبه لحسين كان سبب تشغيل حسين؟ حسين كان سبب تشغيل الزلمة. طيب، وهلا حسين بيسأل انه بيجوز ياخذ منه؟ قولك هل يجب؟ الجواب طبعا لا يجب، لكن لعلك بتقصدي هل يجوز؟ هل يجب؟ لا يجب، لكن انت بتقصدي هل يجوز؟ لا، هل يجب ان ياخذها؟ الله يهديك. طيب ليش ما بيتصل معي ابو مالك؟ ليش ما بيتصل معي ابو مالك واستوضح منه؟ طيب هلا انت سؤالك هل يجب ان ياخذ؟ ايوه، الجواب لا يجب. بصير اذا كان من طيب قلبه. شو بيعرفني انا بجاوبك؟ ايوه، اذا كان من طيب قلبه بيجوز، والا فلا. ايوه، اي نعم، واياك. اهلا، السلام عليكم. نعم، هذه مسألة فيها يعني قيمة يا أخي، لا تسجل.